السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، عبد الله الطبرستاني، وقلنا هذه نسبة إلى طبرستان، وهي إحدى بلاد فارس. وقلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد ساق له حديثا واحدا، هذا الحديث ينتهي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، تقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام، نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام. قلت في نهاية المحاضرة السابقة: بالطبع هذا حديث شديد الخطورة، أن يقال إن نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام، والجذام كما تعلمون مرض من الأمراض الخطيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا يعافينا وإياكم. فهل فعلا نبات الشعر الأنف يعتبر أمانا من الجذام؟ وبالطبع لو صح هذا الحديث لحرص كل منا على أن يربي شعر أنفه حتى لا يصاب بهذا المرض وهو الجذام. نسأل الله لنا ولكم العافية. بالطبع هذا الحديث ورد مروي من طرق عدة وعن عدد من الصحابة، فكما سمعتم رواته أم المؤمنين عائشة، ورواه وجاء أيضا من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وجاء أيضا من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وجاء أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وجاء من عدة طرق عن أم المؤمنين عائشة. هذه الطرق جميعها كلها في أسانيدها كذابون ووضاعون، لا يصلح منها طريق واحد على الإطلاق على الإطلاق. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن احنا عندنا قاعدة في علم الحديث: أحيانا يأتي الحديث وفي سنده ضعف، والحديث اللي في سنده ضعف الراوي يعني ما بيبقاش صالح قوي، أحيانا يكون الراوي مختلف فيه، أحيانا يكون الراوي في أصل الحال كان كويس واعتراه الاختلاط والنسيان لما كبر، أحيانا الراوي بيكون حافظ ويحدث من أوراقه لأنه عنده ضبط كتاب مش ضبط صدر، يعني ما بيعرفش يحفظ في دماغه، انما الاحاديث اللي بيسمعها بيعمل ايه؟ بيكتبها. فتيجي الكتاب بتاعه يحترق او يضيع، فيبدأ يعتمد على ذهنه وذاكرته، فيقع في الخلط الى ما اخره. لما بيجي حديث بسند ضعيف وبعدين يجي ضعيف تاني يروي الحديث، وضعيف تالت يروي الحديث، وضعيف رابع يروي الحديث، انضمام الضعيف الى الضعيف الى الضعيف الى الضعيف بيساوي قوة. تعبير واضح؟ بيساوي ايه؟ قوة. يعني لما اجيب اربعة ضعفاء، واحد لواحد مش قادر يشيل، خلاص بجيب له ثلاثة اربعة ها يشيلوا معاه، يشيلوا يشيلوا، يقووه يقووه. لذلك عندنا قاعدة ان ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف بينقل الحديث من الضعف الى الحسن، فبيساوي قوي. لكن لما يبقى الاسانيد كلها فيها كذاب وضاع، فيها كذاب وضاع، فيها كذاب وضاع، فيها كذاب وضاع، فكذاب وضاع زائد كذاب وضاع زائد كذاب وضاع زائد كذاب وضاع، ده يزيد الحديث قوة؟ لا، ده كذاب وضاع زائد كذاب وضاع زائد كذاب وضاع يساوي عصابة. خلاص مش يساوي قوي بقى، يساوي ايه؟ عصابة. وده لا يزيد الحديث الا ضعفا. تعبير واضح؟ لا يزيد الحديث الا ضعفا. ولذلك انا قلت هذا الكلام انه ورد من طرق عدة عشان ما يجيش واحد يقول لي يقوي بعضها بعض. يقوي بعضها بعض لو كانت هذه الطرق من رواية ايه؟ ضعيف. لكن كلها من رواية مين؟ كذابين والضعين. ولذلك الرواية اللي معانا دي، وانا هتكلم في حدودها، الرواية اللي معانا دي في سندها هاشم الكوفي السمصار، ده السند اللي جايبه ابن عساكر قدامه، في هاشم الكوفي السمصار. ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء وهو عمدة في ذكر الضعفاء بيقول عنه كان ببغداد يضع الحديث، يعني هو شغلته يألف أحاديث مضروبة ويضعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يحيى بن معين وقد سئل عنه بيقول كان جاري، يعني ابن معين عارفه كان ساكن جنبه، بيقول كان جاري ولا يحمل عن مثله الحديث فقد كان كذابا، فقد كان ايه؟ كذابا. ومن هنا حكاية بقى نبات الشعر في الأنف، ويبقى الواحد معجب بشعر أنفه مناخيره، يعني ها كلام لا أساس له من الصحة. ولذلك هذا الحديث محله أنك ستجد في كتب الموضوعات زي تنزيه الشريعة وزي الموضوعات لابن الجوزي وزي الفوائد المجموعة للشوكاني، وقد ذكره وعلق عليه بأنه حديث موضوع لا يأتي من طريق إلا وفيه كذاب وضاع. المسألة كده وضحت. بننتقل بعد هذا إلى أحمد 164، وهو أحمد ابن محمد ابن عبد الله المكنى بأبي علي البيروتي. البيروتي، البيروتي هذه نسبة إلى بيروت، نعم بيروت، وهي بسوريا من بلاد الشام، فنسبة إلى لبنان. يا سيدي غلطت في البخاري، تطلع سوريا تطلع لبنان. دمشق سمع بها وحدث. والحافظ ابن عساكر بيخبر انه ولد سنة 170 هجرية وتوفي سنة 285، يعني تجاوز الايه؟ تجاوز الايه؟ المئة. عاش 100 سنة و15، تجاوز المئة. خلاص. الحافظ ابن عساكر ساق له روايتين. الرواية الأولى بينتهي سندها إلى نبيط ابن شريط، ولبيط بن شريد ده عشان تبقوا عارفين ده احد الصحابة، وده طبعا من الصحابة اللي احنا محتاجين ندخل مدرستهم، لانه بالطبع اسمه غريب. مين يعرف مبيط بن شريط رضي الله عنه؟ مين يعرفه؟ ها، مبيط، مبيط اخره طاء، مبداه نون واخره طاء، مبيط. حد يعرف عنه حاجه؟ ما انا بقوله مبيط بن شريط ده من الصحابه، وهو من الاسماء التي نجهلها ولا نعرف عنها شيئا، وهيقول لنا يوم نخش مدرسته إن شاء الله في خطب الجمعة بإذن الله تعالى. ولذلك أنا قلت لكم هناك، ما قلتش عشرات ولا مئات، أنا قلت هناك الآلاف من الصحابة اللي بيجهلهم الناس. لو تفتكروا في أول خطبة اتكلمت فيها عن مدارس الصحابة، قلت إن في آلاف من الصحابة لا يعرفهم المسلمون، يعني إحنا كل اللي حافظينهم ما يتعدوش 30-40 واحد، صح؟ المشاهير عندنا، باقي الصحابة ما نعرف عنها شيء. فده احدهم. فنبيط بن شريط بقول سنة الحديث بينتهي اليه، قال طبعا صاحبنا هذا احمد بن محمد البيروتي موجود في السند، السند بينتهي الى هذا الصحابي نبيط بن شريط، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث ده لما تنظر في سنده، لما تنظر في سنده هتجد ان في سنده احمد ابن اسحاق ابن ابراهيم، خلاص احمد ابن اسحاق ابن ابراهيم هذا اتكلم عنه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال، بيقول ان هو كذاب لا يحل الاحتجاج به واحاديثه بلايا، واحاديثه بلايا. هذا الرجل لما تنظر في جل الاحاديث التي رواها، يعني هذا مما شذ منه، انه من عادته يروي الاحاديث الايه المكذوبه، هذا مما شذ منه، مش تبقى عارف. فهو زي ما بيقول، هو كان من الجيزه، عارفين الجيزه؟ من الجيزه، مش صاحبنا، مش اللي بنتكلم عنه، لا، ده الراوي اللي موجود في سند الايه الحديث ده، اللي هو احمد بن اسحاق ابن ابراهيم، خلاص ده كان من الجيزه. صاحبنا اللي بنتكلم عنه كان منين؟ من بيروت، اللي هو احمد بن محمد المكنى بابي علي. لكن احمد بن محمد المكنى بابي علي ساق حديثا في سند الراجل ده، في سنده هذا الرجل اللي هو احمد ابن ايه؟ ابن ها؟ ابن اسحاق ابن ابراهيم. هذا هذا السند الموجود عندي في ابن عساكر، علشان اجي اخرجه واقول حكمي على السند، السند غير السليم بالمرة، لأنه في سنده ها وضاع كذاب، فبالطبع هذا سند لا يصح. ليه؟ أحمد بن إسحاق ابن إبراهيم هذا زي ما قلت محله الكذب والوضح، وكان رجل من الجيزة من عندنا في في في في في مصر هنا، خلاص. ولذلك هو روى حديث بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجيزة روضة من الجنة. طبعا لانه هو منين؟ من الجيزة. روى هذا الحديث، وفي نفس الوقت ايضا الجيزة جزء من مصر، فهو راوي حديث مصر خزائن الله في الارض، وده حديث موضوع برضه، خزائن الله ايه في الارض، هو اللي راويه برضه. وراوي حديث اللي هو من تسمى باسم محمد، خلاص، او منها يا محمد لا اعذب بالنار من سمي باسمك، يعني اللي اتسمى محمد ربنا مش ايه، ما كانش حد غلب، والله ما كان حد غلب، كلنا تسمينا محمد خلاص. ومنها طبعا حديث أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، كل دي روايات مضروبة عنه. ومن هنا لما تيجي تنظر في هذا السند ما تقولش الحديث موضوع، ما في سنده واحد وضعه، السند عندي سند لا يصلح فيه وضع، لكن الحديث بقى تبص له كده، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده من الأحاديث يعني التي عليها مدار الدين، وهو من الأحاديث المتواترة المتواترة لفظا ومعنى، يعني بلغ أرقى درجات الصح، أرقى درجات الصح. طبعا أنا هقف وقفة سريعة مع هذا الحديث لأنه هيخلينا نتعرض نعم لبلوى من بلاوي العصر، وهي الناس اللي بتستهتر بأن تنسب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين تيجي تتكلم يقول لك ده حسن النية وقصده يخدم الدين، ده حسن النية وقصده يخدم الدين خلاص. وفي فرقة من فرق الشيعة جوزت الكذب على رسول الله، وقالوا ان احنا ينبغي ان نفرق بين الكذب عليه وبين الكذب له، فالحرام انك تكذب عليه لكن مفيش مانع انك تكذب له، فتكذب عليه يعني تقول حاجة مش حلوة، تكذب له يعني يبقى الكذب لمصلحة سنته ولمصلحة الإسلام، فده يبقى كذب حلال. وأكدوا ده بحديث أخرجه البزار، ورد فيه من كذب علي ليضل الناس، فقالوا المرفوض انك تكذب عليه عشان تضل الناس، لكن هتكذب له عشان تهدي الناس يبقى مفيش مشكلة. الكلام ده النهاردة بيردده سفلة الناس وسقط الناس وصعاليك الناس. لما تيجي تتكلم عن تعس، وبقول ابن اللي فيه تعس زي عمرو خالد او هداية او خالد الدندي او الناس الخربان اللي بيجيبوهم دول، وبقول عم خالد التعس ده، تيجي ناس يقول لك يا اخي ليه انتوا بس يعني انتوا زعلانين منه في ايه يا عم، ده هذا ناس وصلح ناس ووضب ناس والناس بقت ميت فل. طبعا نهيك دي اجذوبة، يعني لو اتكلمنا فيها هو مش هذا، ده ضايع الناس، ده هداهم على كيفه مش على الاسلام، لكن حنفترض ده يا اخي، اما يكفيك انه يقول كذبا وينسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم روح داخل لك من السكه دي يقول لك طب بالله عليك مش صلح بيه ناس، يا اخي الله يخرب بيتك ويخرب بيته، ما تفهم يا ابني الكلام ده، الكلام ده يقوله بياع اولى للكلام ده يقوله وعبة، طب انت البعيد حمار، انا مالي دي قضيتي، هو يشفع له انه صلح بيه ناس؟ هو ده يشفع له؟ اللي يقول كده يبقى حمار ما بيفهمش حاجه اصلا. مين اللي قال لك ان ده يشفع له؟ عند مين ده يشفع له؟ جبت منين ده اللي يشفع له؟ جبت منين ده اللي يشفع له؟ من هنا قال اهل العلم قاطبه ان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت النيه حسنه، حتى ولو كنت ترجو اصلاح الناس، ملوش غير طريق واحد بس، جهنم وبئس المصير. فليتبوأ مقاله من الله. حتى لو كانت نيتي حسنة، أيوة. حتى لو كان القصد صلح الناس، أيوة. وابن حجر أفاض في هذه المسألة وتكلم فيها كلاما دقيقا، وهو يشرح هذا الحديث في أول جزء فتح الباري في كتاب العلم، أفاض في هذا الكلام وتكلم عن جهل الجاهلين اللي يقول لك طب ما أصل نيتي حسنة وأصلح الناس وما إلى هذا. ورد على البقر بقى اللي جوزه الكذب على رسول الله، فبيقولوا ايه زي ما قلنا ان في فرق بين الكذب عليه والكذب ايه له. فبيقول هذا جهل باللغة، هذا جهل باللغة. ليه؟ الكذب ليس فيه له، الكذب كله عليه، لانك في النهاية تقوله ما لم يقل. مش كده ولا ايه؟ يعني انت في النهاية ايه؟ قولت النبي ما لم ايه؟ ما لم يقل، ما لم يقل، قولت النبي ما لم يقل. فلو قلت اني اريد ان اخدم الدين يبقى رقم واحد قولت النبي ما لم يقل، رقم اتنين انت بتقول انا عايز اخدم الدين، فكأن الدين فيه قصور وقد احتاج منك الى ان تكمله. لازم تخترع كذبة علشان تخدم الدين، لان من غيرها الدين مش عارف يخدم نفسه. يبقى انت في الحالتين ها كذاب اشر، كذاب اشر. وفي الحالتين حتى لو نيتك حسنة، مفيش حاجة اسمها نية، لو صحت النية لصح الايه؟ لصح العمل، لصح العمل. فيبقى ده اولا قول النبي ما لم يقل، ثانيا تيجي تقول له الله وهو الدين ما فيهوش اللي يخدم القضية دي، عشان كده محتاج تكذب له. ان قال لك فيه يبقى الدين مش محتاج لكذبتك، وان قال لك ما فيش يبقى اين اليوم اكملت لكم دينكم. اطعن في الدين بالايه؟ بالنقص. طعن في الدين بالايه؟ بالنقص. وفي كلا الحالتين ان شاء الله زي اللي اسمه عمرو ده مصير جهنم وبئس المصير ان لم يتب الى الله، ان لم يتب الى الله. ولكن سفلت الناس وسقط الناس، ما بيفهموا هذا الكلام، اللي ما عندهم علم هو ماشي بهواه وبحبه، بس انا بحبه فقلبي بيرق فخلاص. وتسمع بقى توتو ولولو وسوسو وام احمد وام النسوان، طبعا اللي شغل النسوان ده بيأثر فيهم، فتسمع منهم كلام يقرف. يا اخي احنا في علم، احنا في علم، في حق وفي باطل، في حق وفي باطل. خلاص. ابن حجر ايضا بيقول ان روايه من كذب عليه متعمدا ليضل الناس، يبقى هو ده الكذب الممنوع، لك تكذب بس عشان تضل الناس. يبقى لو كذبت عشان تهديهم مفيش مشكله، مفيش مشكله. هذا الحديث عند البزار كما قلت هو حديث لا يصح من جهتين، انه حديث مرسل، الصحابي فيه سائط في الصحابي، وان سنده يعني مليء باصحاب الجهاله والضعف. لكن ابن حجر قال خلينا نمشي مع اللي البهايم دول، هنفترض ان الحديث صحيح. انا هفترض كده، انا هفترض كده، فهفترض ان الحديث صحيح، وان النبي قال فيه من كذب علي متعمدا ليضل الناس. فابن حجر بيسال ليضل، خلاص اللام هنا للتعليل ولا للصيرورة؟ هم خدوا اللام على انها للتعليل، يعني يبقى الكذب الحرام والكذب اللي العلة فيه انك عايز تضل الناس. ابن حجر قال ده برضو جهل باللغة، دول ما بيفهموش. اللام هنا اسمها لام الصيرورة، فيكون مع الحديث من كذب علي متعمدا، متعمدا ليصير مضللا للناس، ليصير مضليا للناس. ليه؟ لان اللي انت بتقوله ده لو بتحيي باطل يبقى ادي مضل للناس اهو، ولو نيتك حسنه وعايز تقول لهم حاجه حلوه تبقى برضه مضل للناس، لانك حينما تجعل الناس يقولون قال رسول الله وهو لم يقل فقد ضللت الناس، يبقى انت في كلا الحالتين صائر الى الايه؟ الى الضلال، الى الضلال. وضربت لكم مثال زمان، قلت اني قلت لو واحد قاعد وسط عشرة وعايزهم يبطلوا دخان، يبقى لو واحد قاعد وسط عشرة وعايزهم يبطلوا دخان فقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الدخان في الدنيا اكتوى به في الآخرة، تفتكر نيته هنا ايه؟ ها؟ تفتكر نيته ايه؟ حسنة، النية حسنة اهو، لكن مع حسن نيته صار مضلا للناس. تيجي بقى بهالة وستوتة وشيرين وتوت ولولو، واخد بالك انت، وبعدين مندو وفندو اللي بيسمعوه دول يقول لك يا اخي ليه؟ ده خلانا نبطل شرب الدخان. هو الاسلام ما فيهوش اللي يخليك تبطل شرب الدخان؟ يعني محتاجين ساعة عمر عشان يكذب لك عشان تبطله؟ ما الاسلام فيه وانا مستعد اجيب لك 5 بليون دليل يخليك تبطل الدخان. ادي واحد. فلو قلت الاسلام ما فيهوش طعنت في الاسلام، طعنت في الاسلام. طب فيه بس عمرو نيته حسنه برضه ضال مضل. ليه؟ لانه وان جعلك تقلع عن الحرام فقد جعلك تردد ان النبي قد قال وهو لم يقل. صح صح، فصرت كذابا. يبقى بطلت سجاير ده صحيح، ومشيت تكذب على النبي، يبقى ريتك كنت بتشرب سجاير وما بتكذبش على النبي. تخيل تخيل، يبقى انهي الافضل؟ ها لو جيت قلت لك واحد مدخن والتاني بيكذب على رسول الله، ايهما اعظم جرما؟ ها يبقى خليته بطل دخان وخليته يمشي يكذب على النبي، صح؟ يبقى اخرق ضال مضل، ضال مضل. ده كلام ما بيفهموش الجهله، ده اهم حاجه عنده انه قال له كلام حلو طلبه، لكن يكذب بقى على النبي ولا ما يكذبش دي مش حدوته لانه حمار، لكن دي حدودتنا لاننا اهل علم وعارفين يعني ايه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللام هنا لو صح، ده ابن حجر ماشي معاهم للاخر، لو صح الحديث يبقى اسمها لام الايه؟ الصيروره. ودي هتبقى كما في قوله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس. اه عندك ايه كده؟ ومن اظلم ممن افترى، في سوره الانعام ايه 144، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس. يبقى لا احد اظلم ممن يفتري على الله الكذب ليضل الناس. هنمشي على مذهب الخربانين بقى، يبقى لو افتريت على الله الكذب عشان تهدي الناس تبقى كويس، معناها كده؟ هي الآية معناها كده؟ وعشان كده فسروا اللام هنا في الآية ليضل الناس، دي لام الايه؟ الصيرورة. فسواء افتريت على الله الكذب عشان تضل الناس ولا تهدي الناس صرت ضالا في النهايه برضه، صرت ضالا في النهاية برضو، لأن آفتك مش انت ناوي ايه، آفتك لأن آفتك، فيبقى آفتك أنك ايه كذبت على الله. هذه القضية، هي دي القضية، كذبت على الله. ولذلك الكذب على رسول الله كالكذب على الله. يعني ينفع تختلق آية وتنسبها للقرآن عشان تهدي الناس؟ ينفع كذلك الأمر؟ ما ينفعش تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية أن تهدي الناس، ما ينفعش، ما ينفعش. ولذلك اللي عايز يدعو الناس أو يهديهم يبقى زي ما ربنا قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فعندك البصيرة دي يا تقعد في بيتكو، وده اللي بنقوله للخربانين اللي أولهم عمرو وآخرهم خالد الجندي. خلاص. كذلك ابن حجر بيقول، وأنا بقول كلام ده مهم جدا، إني ليضل الناس هي للتأكيد وليست لتخصيص الحكم. ده لو صح كل ده وماشي معاهم هنفترض انها صحيحه، عشان ما تجيش واحد يقول لك لا ده صحيح حتى لو صحيح. فبيقول هي للتأكيد وليست للتخصيص. يعني في كلمات تساق لتأكيد الحكم وليس لتخصيص الحكم. فكلمة ليضل ما هيش لتخصيص الحكم، يبقى الحكم مخصص بمن أراد أن يضل، لا، وإنما هي لتأكيد الحكم، لتأكيد الحكم، إن غالبا النية تكون ها إضلال الناس، وإلا ليه يكذب على النبي؟ وإلا ليه يكذب على النبي؟ خلاص. زي إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى قال: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعاف المضاعفة دي لتخصيص الحكم؟ عارف لو كانت لتخصيص الحكم يبقى الحرام أن تأكل الربا أضعاف المضاعفة، ولو أكلت الربا أقل من ذلك لحل لك. ينفع؟ ولذلك أضعاف المضاعفة دي ليست ليه؟ لتخصيص الحكم، وإنما هي لتأكيد الحكم، لأن من عادة المرابي إنه يسعى إلى الأضعاف المضاعفة. خلاص. كذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما تقتلش ابنك لو كنت خايف من الفقر. يبقى ده لتخصيص الحكم. يبقى حرام عليك أن تقتل، لو خدنا لتخصيص الحكم كده هيبقى المعنى كده: حرام عليك أن تقتل ولدك إن خشيت من الفقر، وحلال لك أن تقتله في غير هذا. ينفع؟ ينفع كده؟ يبقى من إملاق دي اسمها الايه؟ اسمها ايه؟ لتأكيد الحكم، لتأكيد الحكم، إن كانت العادة عندهم إن هم بيقتلوا أولادهم عشان كده، عشان كده. فشوف ابن حجر مشي معاهم إلى آخر ما يصلون إليه. يبقى أثبت إنهم لا عندهم فهم باللغة، ولا عندهم دراية بالحديث، ولا عندهم فهم للقضية أصلا أصلا. ومن هنا دائما أحذر، وهقعد أحذر إلى أن ألقى الله: إياك والكذب على رسول الله، إياك والكذب على رسول الله. ولذلك دائما أقول لك: اوعى تقول قال رسول الله إلا إذا كنت متيقنا أنه قد قال، أنه قد قال. الحديث الثاني الذي ساقه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد هذا أيضا بينتهي سنده إلى مبيط بن شريط، قال: مر عمر على عثمان بن عفان فسلم عليه فلم يرد السلام. فجاء عمر إلى أبي بكر الصديق فقال: يا خليفة رسول الله، ألا أخبرك بمصيبة نزلت بنا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما هي؟ قال: مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. فقال أبو بكر: أو كان ذلك؟ قال: نعم. فأخذ بيده وجاء إلى عثمان فسلم عليه فرد عليهما السلام. فقال أبو بكر: جاءك عمر فسلم عليك فلم ترد عليه السلام. فقال: والله يا خليفة رسول الله ما رأيته. قال: وفي أي شيء كان فكرتك؟ يبقى كان قاعد بفكر فما خدش باله من مين؟ من عمر. قال: كنت مفكرا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فارقنا ولم نسأل كيف الخلاص والمخلص من النار. فقال أبو بكر: والله لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني. فقال عثمان: ففرج عنا. قال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بالعروة الوثقى قول لا إله إلا الله. هذا الحديث سنده كسابقه، يعني في مين؟ أحمد ابن إسحاق ابن إبراهيم الكذاب الرضاعي، سنده كسابقه. خلاص، وهو صاحبنا أحمد ابن محمد ده لا يروي إلا عنه شيخنا، مش تبقى فاهم يعني. خلاص، ففي سنده هذا الكذاب الوضاع، يبقى السند عندي غير صحيح، ادي واحد. طيب القصة اللي قدامي دي صحيحة؟ صحيحة ان سيدنا عمر عدى على عثمان وسلم وعثمان ما ردش، وبعدين راح لابو بكر وقال له ده في مصيبة، قال له ايه ده، انا سلمت، ما تبقى مصيبة صحيح، انا سلمت على عثمان ما ردش عليا، راحوا لعثمان سيدنا عثمان قال له لا ده انا ما شفتوش، يبقى كنت بتفكر في حاجة. طب بتفكر في ايه؟ قال له النبي مات وانا ما سألتوش، ايه الخلاص والمخلص من النار؟ قال له ابو بكر لا انا سألته. قال له طب فرج عني قل لي. قال له انا سألت النبي والنبي قال لي تمسكوا بالعروة الوثقى قول لا اله الا الله. هذه القصة طبعا علشان اقول انها صحيحة يبقى لازم تكون جت من طريق اخر صحيح. كلام واضح؟ ما جتش، تبقى القصة ايه؟ مضروبة بضرب السند، يعني السند خلاص، السند فيه كذاب وضاع، تبقى القصة دي كده على طول موضوعة مؤلفة. خلاص، تيجي تبص بقى للفظ الحديث اللي هو تمسكوا بالعروة الايه الوثقى قول لا إله إلا الله، ده صحيح؟ اه ده صحيح المعنى، مفيش لفظ جه كده، لكن صحيح الايه المعنى، ان هذا الحديث فيه او هذا اللفظ فيه دعوة الى ان نتمسك بقول لا اله الا الله وانها هي التي تخلصنا من النار. المعنى ده صحيح؟ المعنى ده 100% المعنى ده صحيح، يبقى القصة موضوعة واللفظ اللي قدامي ده معناه صحيح. اللفظ اللي فات قلنا اللفظ نفسه صحيح، من كذب لان النبي قالوا ده كده فعلا، لكن هنا المعنى هو اللي ايه هو اللي صحيح، ان هذا اللفظ يحمل لنا معنى، هذا المعنى انك اذا اردت الخلاص من النار هتتمسك بقول لا اله الا الله، ده معنى صحيح، ده النبي قاله في اكثر من حديث، من قال لا اله الا الله دخل الجنة، لا دخلك الجنة وتخلصك من النار. من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. ده روايات كثيرة جدا. يبقى القصة موضوعة، السند مضروب اهو، القصة موضوعة، اللفظ اللي قدامي معناه ايه؟ صحيح، معناه صحيح، خلاص. واحنا شرحنا واحنا بنفسر سورة البقرة لا إله إلا الله، قلنا دي العبارة اللي يعني أولها كفر وآخرها إيمان، وبتعبير أهل اللغة أولها نفي وآخرها إثبات. أولها كفر، لو خدت لا إله تبقى كفرت، صح؟ اللي يقول لا إله ده مؤمن ولا كافر؟ والله كافر، يبقى أولها كفر وآخرها إيمان. إلا الله هو ده الإيمان بقى، هو ده الإيمان بقى، يبقى أولها كفر وآخرها إيمان، كما قال علماء العقيدة. وعلماء اللغة يقولون أولها نفي لا إله إلا الله، لا إله ده نفي، وآخرها إثبات إلا الله، يبقى أثبت الألوهية لله وحده. فأكثروا منها تفلحوا واحرصوا عليها حتى الموت لا إله إلا الله. خلاص بننتقل بقى بعد هذا إلى أحمد 165، وهو أحمد ابن محمد ابن عبد الله المكنى بأبي الحسين الصيداوي. الصيداوي دي نسبة إلى إيه؟ إلى صيدا، نسبة إلى صيدا. عارفين صيدا الأخرى فين ولا؟ في الشام. أيوة في الشام، ماشي. واحد يقول لي في ليبيا ولا اقول في الشام، يقول لي لا دي في ليبيا. خلاص. الحافظ ابن عساكر ساق في ترجمته حديثا، هذا الحديث بينتهي الى ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة، لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. هذا الحديث بهذا اللفظ وبالسند أخرجه مسلم في صحيحه، موجود في صحيح مسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها، وهو مخرج أيضا بالسند وبلفظ مقارب عند ابن ماجه في سنن. الحديث النبي بيقول فيه لو تعلمون ما في الصف المقدم، الصف المقدم اللي هو ايه؟ الاول. ولذلك جاء هذا صراحة في لفظ ابن ماجه، لو يعلمون ما في الصف الاول اللي هو اول صف الصلاة. احنا دايما لما بنيجي نتكلم عن فضائل اي صحابي، فاكرين مرة اتكلمنا عن صحابي لو تفتكروا في مدارس الصحابة، وقلنا من فضائله، من فضائله انه ما كان يرى الا في الصف الاول، وقلنا ده عن احد التابعين برضه، قلنا لكم انه كان لا ينظر في قفا رجل، معنى ان ما كانش بيبص في قفا حد، يبقى كان منه للايه؟ للابله في الصف الاول على طول، لان الصف الثاني ده هيبص للقفا اللي قدامه والقفا وكده كله هيبص للقفا اللي قدامه. فقلنا ان الفضائل دي بتبقى من الفضائل، من الفضائل ليه؟ لان الحرص على الصف الاول ده له ثواب خطير جدا. ودايما عشان تبقوا عارفين اضمار الثواب او تنكير الثواب دلالة على عظمه، عشان تذهب فيه النفوس كل مذهب. ولذلك لما أراد الله أن يعظم ثواب الصبر قال إنما يوفى الصابرون أجرهم إيه؟ بغير حساب. تقعد أنت بقى ها تقول يعني هيديهم إيه؟ هيعمل معاهم إيه؟ ها؟ أو الإضمار ده ها؟ الإضمار ده أو تيجي تقول لواحد له ثواب عظيم، التنكير ده خلاص تنكره الثواب ما تقولوش قد إيه؟ تضمره تنكره كده، دي دلالة على عظم الايه؟ على عظم الثواب، الثواب. كل واحد يقعد يفكره بقى زي ما هو عايز، وفي النهاية ما خطر ببالك فسترى غير ذلك، إن ما عند الله لا تتخيله النفوس أبدا. فالنبي يقول لو تعلمون ما في الصف المقدم اللي هو الصف الأول، يعني لو علمتم ما فيه من ثوابه ما لك شديه، عشان تفهم إن ثوابه يعني أبعد مما تتخيل. ثواب الصف الأول تخيل، لو عرفت ثوابه والله لكانت قرعة. قرعة يعني ايه؟ يعني كنا اقترعنا عليه نيجي نقوم للصلاة كل واحد فينا عايز يقف في الصف الأول، وفي الآخر لو نفهم في الثواب اللي فيه قد ايه كنت قلت لك لا نعمل قرعة نشوف مين فينا ها اللي يخش ومين فينا اللي ما يخش. تخيل تخيل لو تعرف ثواب الصف المقدم ده سبحان الله كنا قعدنا عملنا قرعة عليه. ومعنى ان احنا واخد بالك ما ها يبقى احنا مش عارفين ومستهينين بده، ولذلك احرص عليه انك تكون في الصف الاول ده. ليه؟ والله لو تعرف فضله كنت اقترعت عليه. شوف تعبيري، كنت اقترعت عليه عملت عليه قرعة. الحديث ده بيحمل حاجتين، الحاجة الأولانية فضيلة الصف الأول، والحاجة الثانية جواز القرعة. مش معنى النبي يقول ها لكانت ايه قرعة كنا عملنا قرعة يبقى معنى كده القرعة ايه جايزة. وانا قلت لكم زمان لما جه اهل العلم اختلفوا في القرعة قالوا هي تجوز ولا ما تجوزش، هي حلال ولا حرام. خلاص، فتجد ان بعض اهل العلم حرموها وقالوا ان هي زي عملية الاستقسام بالازلام، وده حرمها ربنا وان تستقسموا بالازلام. ما كانوا بيعملوا كده برضه، راح جايب كوب ويحط فيه سهم صغيره مش كده وينورها في الجاهليه، وادعوا ظلما وزورا انها من اختراع الخليل ابراهيم، ولذلك كانوا عاملين له تمثال في الكعبه اهل الكفر، وقعدوا قدامه ها الكوب ماسكه كده وفيه الايه الازلام. ولذلك لما فتح النبي مكه ودخل وطبعا امر بتحطيم الاصنام دي كانوا 360 صنم بعدد ايام السنه، بعد ما طلعش بقى البهايم يقولوا تراثنا وحضارتنا مش عارف ايه ها زي البهايم اللي عملوا مع تمثال بوذا، وتلاقي ايه زي ما قلت او ناس زعلت تولعوا، قلت يولعوا لاني هاجمت كل من ذهب الى افغانستان عشان يكلموا طالبان في انك ما تحطمش صلب، يعني يسيب في بلده وهي بلد مسلم ها ها كفر صلب يعبد من دون الله. فقلت عبارة قلت القرضاوي هز اليته وراح، فناس زعلانة فولع. المهم ناس مش محترمة، والله ناس ما محترمة، رايحين تكلموا اهل الحق في ان يتركوا كفرا. ده النبي قال لسيدنا يعني سيدنا علي لا تجد صنما الا كسرته. رايحين عايزين تقعدوا بوزه، قال يعني كانوا فاكرين لو طالبان سابوا بوزه كانوا الامريكان هيسيبوهم. يا ابني ده الامريكان بيبداوا معاك واحده واحده، واحدة واحدة، كسر ومش هيسيبوك بقى. فاكر لو كسرت وسمعت كلامهم هيطبطبوا، يقول لك اصل ده ما ينضر، ما هينضر هينضر، لان من يوم ما اعلن انه بلد اسلامي واماره وامير مؤمنين واسلام ونقاب وحلال وحرام كان لازم ينضر. قال طب ما خلوا صدام يدمر كل صواريخه، وبعدين في النهايه عملوا ايه؟ خدوه على قفاه برضه، ولسه ياما في افوات هتاخد، ولسه ياما في افوات هتاخد، هيتنازلوا برضه وبرضه هياخدوا على قفاهم برضه. هم الكفر كفر شب هاي. وعمم ما تفهمش بيفكروا ازاي، متخلفين وماشيين في الموجه وبيرضوا اسيادهم. نسال الله لنا ولكم السلامه. قرف قرف. فالنبي لما راى الصنم ده قال اول ما نظر الى صنم قال والله لقد كذبوا. شاف سيدنا ابراهيم قالوا قاعدين ماسكينه الازلام دي، والله لقد كذبوا فعلا. سيدنا ابراهيم يستقسم بالازلام. فخرج من قال ان القرعه عامله زي الاستقسام بالازلام. رد عليهم اهل العلم قالوا لا لا، لان القرعه حلال ولها صوره معينه. خد بالك مش برضه حلال على الاطلاق. ولذلك البخاري عامل لها باب في صحيح، مسميه ايه بقى؟ باب القرعه لحل المشكلات اذا تساوت الحقوق. يبقى ليها صوره كده. ايه صورتها؟ ان رقم واحد تتساوى الحقوق، يبقى ما يجيش واحد من الاخر جاي متاخر جاي متاخر وعايز يقتحم الصف الاولاني. ما هو بعض المتنطعين بيعملوا كده، وبيجي اخر الناس وبعدين يقعد يتخطى الرقابه عشان يجي يقف في الصف، ويروح واقف اول ما تقام الصلاه يروح واقف في الصف الايه؟ في الصف الاول. ده بلطجي، دي بلطجه في الدين، واللي زي ده يترمي بره، ده بلطجه في الدين. لا، انت بتجلس حيث انتهى بك المجلس. فلو جلسنا كده لو ناس ركنا على الحيطه اهي صح، وناس قاعده في وشهم، لو حبوا كلهم يقفوا في الصف الاول ايه اللي يحصل؟ مش هيتسع. لكن من حقهم لان كلهم جايين بدري يبقى تساوت حقوقهم، تساوت حقوقهم. فمن حق كل واحد يقف قدام، لو حد اتنازل لحد اتحلت المشكله. لكن متى تكون هناك مشكله؟ ان كل واحد بقى عايز يتمسك بحقه بقى، يقول لك انا من حقي اقف هنا، التاني يقول ده يقول له انا من حقي، يبقى الشيخ هيقوم والشيخ في وشه، الشيخ هيقول له انا من حقي اقف هنا، وهو يقول له انا من حقي اقف هنا، ما انا جاي بدري، يقول له ما انا جاي بدري برضه. لو واحد اتنازل للتاني مفيش مشكله، فبقت مشكله. يبقى تساوت الحقوق واصبحت هناك مشكله. يحلها ايه؟ القرعه. ولذلك النبي فعل هذا في هذه الصور. في هذه الصور أقرع بين نسائه، يجي مسافر صح، تساوت حقوق النساء، كل واحدة من حقها تسافر معه، ما بيتنازلوش لبعض. مش تبقى فاهم يعني، دي تقول لا أنا عايز أبقى مع النبي، طب ما أنا عايز أبقى مع النبي. نحلها إزاي؟ القرعة بقى. بس خلاص خلاص ماشي. أب ترك بيت، وده بيحصل، بيت وله ولدين، بقى ده نص وده نص، ده يقول لك والنصين زي بعض، يعني البيت 100 متر الراجل قسمه على 50 و50، شقة 50 متر وشقة 50 متر، مفيش مشكلة. لكن الاثنين يتخانقوا بعض مع بعض، أنا عايز النص اليمين، والتاني يقول أنا عايز النص اليمين، الاثنين مسكوا في النص اليمين، واخد بالك؟ رايح دماغك اديهم الاثنين النص اليمين وخد انت النص الشمال هتعمل لهم ايه؟ يبقى تساوت الحقوق وحدثت مشكله. ولذلك البخاري حطها في القده، اذا تساوت الحقوق ها وتبقى القرعه لحل المشكلات. لان لو ما فيش مشكله مش كده؟ اقترع ليه بقى؟ الاثنين جم اتصافوا مع بعض، قال له خلاص انت عايز انهي؟ قال له اليمين، قال له خد، وانا هاخد الشمال، خلص. لكن الاثنين تربسوا اهو، بقت مشكله، ده عايز اليمين وده عايز اليمين، يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى انا اعمل ايه؟ خلاص يبقى هقرع بينهم، هقرع بينهم. النبي برضه ضرب مثال بهذا، كمثل قوم، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا يعني ايه؟ اخترقوا. دخلوا السفينة برضه، الجماعتين عايزين يقعدوا فوق، ما عادش عايز يقعد تحت. ودي اللي بيروح يعملوا حج وعمرة بيلاقوا المشكلات دي كتير، صح؟ حلها وانت قاعد سريعا بايه؟ بالقرح. خلاص اتنين بيتخانقوا على اوضه، ده يقول لا دي تنفع لي انا هاخد دي، والتاني يقول لا انا هاخد دي. خلاص ريح دماغك، انت اسمك ايه؟ ها محمد. انت اسمك ايه؟ ها سعيد. روح كاتب في ورقه محمد ورقه سعيد، ها ولفهم في قلب فنجان ولا في قلب كوبايه وارميه، وهات واحد شد محمد يبقى خد انت. خلاص هنا اللي بيحصل، خلاص تلاقي النفوس ايه؟ اتحلت المشكله، رضي رضي. يبقى اذا تساوت الحقوق وجاءت القرعه لحل المشكلات، لحل الايه؟ المشكلات. لكن الاستقسام بالاسلام ما كانش كده، ما كانش قرعه لحل مشكلات وتساوت حقوق. الاستقسام بالاسلام كان استطلاع للغيب، ادي واحد يقوم يقول لك ايه؟ ها اروح اجاهد ولا ما اجاهدش؟ بيعمل قرعه، واخد بالك؟ قرعه. فعايز يستطلع الغيب، ربنا يقول له اتجوز ولا ما اتجوزش، اروح اتاجر ولا ما اتاجرش، ادي واحد. اتنين كانوا بيعملوها في الحرام، يقوم يضرب بالازلام، انا رايح اذنب واحده اعمى كاهن، اروح ولا ما اروحش؟ يقول له استنى بس اشوف لك الاله هيقول لك روح ولا ما تروح. الله يخرب بيتك انت والاله بتاعك، هو ممكن يقول لي روح؟ ايوه هي كانت كده، هم كانوا بيعملوها كده، كانوا بيعملوا استقسام بالازلام كده، يستقطعوا بقى الحقوق، يستقطعوا بقى الحقوق. خلاص روح يلاقي دبه تعجبه روح راح راكبها، يجي صاحبه يقول له امشي بتاعتي، ها نقترع عليها. يعني اخرج الاقيك قاعد في عربيتي وتقول لي نعمل قرعه. قرعه؟ قرعه مين يا اخوي؟ قرعه مين يا حبيبي؟ وانت ليك حق فيها اصلا؟ اوعى تفكر في ده، شيلك من جواه احطك تحت. اذن الاستقسام بالاسلام ده كان مصيبه لوحده، لكن القرعه لازم يبقى لك حق، وحقك متساوي، تساوت الحقوق. خلاص وحدثت ايه؟ مشكله، نزاع بقى، نزاع بقى. غير كده لا، غير كده لا. خلاص بننتقل بعد هذا الى احمد 166، وورد في ترجمته حديث طيب جدا، فعلا انتوا في حاجه لانكم تسمعوه. فلو عايز تعرف مين احمد ده والحديث اللي وارد ترجمته، يبقى هشوفك يوم السبت المقبل ان شاء الله وقدر. اخواننا اللي بيحضروا معانا غدا في مصر الجديده، ما تنسوش لقائنا غدا، ما تنسوش لقائنا هنا يوم الاربعاء ان شاء الله وقدر مع تفسير سوره البقره. ولكن ادعوا لي بالشفاء، ادعوا لي بالشفاء، وارجو بعد ما اقوم ما حدش يشق عليا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. مش هجاوب على اسئله.